بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 110 من البداية والنهاية. سياق آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد، أنبأنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يتعبد في صومعته، فأتته أمه ذات يوم فنادته فقالت: أي جريج، أي بني، أشرف علي أكلمك، أنا أمك، أشرف علي. فقال: أي ربي، صلاتي وأمي. فأقبل على صلاته، ثم عادت فنادته مرارا فقالت: أي جريج، أي بني، أشرف علي. فقال: أي رب، صلاتي وأمي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه المومسة أو المؤمسة. وكانت راعية ترعى غنما لأهلها، ثم تأوي إلى ظل صومعته، فأصابت فاحشة فحملت فأخذت. وكان من زنى منهم قتل، فقالوا: ممن؟ قالت: من جريج صاحب الصومعة. فجاءوا بالفؤوس والمرور. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، صحيح البخاري ومسلم. اثنان، المومسات العاهرات. ثلاثة، صحيح مسلم. متابع. فقالوا: أي جريج، أي مرائي، انزل، أي مرائي انزل. فأبى وأقبل على صلاته يصلي، فأخذوا في هدم صومعته، فلما رأى ذلك نزل، فجعلوا في عنقه وعنقها حبلا، فجعلوا يطوفون بهما في الناس، فوضع إصبعه على بطنها، فقال: أي غلام، من أبوك؟ فقال: أبي فلان راعي الضأن. فقبلوه وقالوا: إن شئت بنينا لك صومعتك من ذهب وفضة. قال: أعيدوها كما كانت. وهذا سياق غريب، وإسناده على شرط مسلم، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه. فهؤلاء ثلاثة تكلموا في المهد عيسى بن مريم عليه السلام، وقد تقدم الكلام على قصته. وصاحب جريج ابن البغي من الراعي كما سمعت، واسمه يابوس كما ورد مصرحا به في صحيح البخاري. والثالث ابن المرأة التي كانت ترضعه، فتمنت له أن يكون كصاحب الشارة الحسنة، فتمنى أن يكون كتلك الأمة المتهومة بما هي بريئة منه، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. كما تقدم في رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا، وقد رواه الإمام أحمد عن هوذة عن عوف الأعرابي عن خلاث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقصة هذا الغلام الرضيع، وهو إسناد حسن. وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: بينما امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه، فقالت: اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا. فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم رجع في الثدي ومر بامرأة تجر ويلعب بها، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقال: أما الراكب فإنه كافر، وأما المرأة فإنهم يقولون إنها تزني وتقول حسبي الله، ويقولون تسرق وتقول حسبي الله. وقد ورد في من تكلم في المهدي أيضا شاهد يوسف كما تقدم، وابن ماشطة آل فرعون، والله تعالى أعلم. قصة برصيصة، وهي عكس قضية جريج، فإن جريجا عصم وذلك فتن. قال ابن جريج: حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي أنبأنا أبي عن أبيه عن جده عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن زيد بعيد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. قال ابن مسعود: وكانت امرأة ترعى الغنم، وكان لها إخوة أربعة، وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب. قال: فنزل الراهب ففجر بها فحملت، فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنها فإنك رجل تصدق. في الحاشية: واحد صحيح أحمد، اثنان صحيح البخاري. فإنك رجل تصدق ويسمع قولك. فقتلها ثم دفنها. قال: فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم: إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا. فلما أصبحوا قال رجل منهم والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم أم أترك. قالوا لا بل قصها علينا. قال فقصها فقال والآخر وأنا والله لقد رأيت ذلك. فقال الآخر وأنا والله لقد رأيت ذلك. قالوا فوالله ما هذا إلا لشيء. فانطلقوا فاستعدوا ملكهم أو فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب فأتوه فأنزلوه ثم انطلقوا به. فأتاه الشيطان فقال إني أنا أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه غيري فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه. قال فسجد له. فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه وأخذ فقتل. وهكذا روى ابن روي عن ابن عباس وطاووس ومقاتل ابن حبان نحو ذلك. وقد روي عيد وطاووس ومقاتل ابن حيان نحو ذلك وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه بسياق آخر. فقال ابن جرير حدثنا خلاد بن أسلم حدثنا النضر بن شميل حدثنا النصر بن شميل أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت عبد الله بن نهيك سمعت عليا يقول إن راهبا تعبد 60 سنة وإن الشيطان أراده فأعياه فعمد إلى امرأة فأجنها ولها إخوة فقال لإخوتها عليكم بهذا القص فيداويها. قال فجاءوا بها إليه فداواها وكانت عنده. أعيد وإن الشيطان أراده فأعياه فعمد إلى امرأة فأجنها ولها إخوة فقال لإخوتها عليكم بهذا القص فيداويها. قال فجاءوا بها إليه فداواها وكانت عنده. فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت فعمد إليها فقتلها. فجاء إخوتها فقال الشيطان للراهب أنا صاحبك إنك أعييتني أنا صنعت هذا بك فأطعني أنجك مما صنعت بك اسجد لي سجدة. فسجد له. قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فذلك قوله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانطبق عليهم فتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم ففرج عنهم. قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه صدق فيه. فقال واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق رز أو على فرق وعيد على فرق رز فذهب وتركه وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطلب أجره فقلت اعمد إلى تلك البقر فسقها. فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز. فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم كان لي أبوان شيخان كبيران. قبل المتابعة في الحاشية واحد فرق مكيال يزن ثلاثة آصع وهو خاص بأهل المدينة. أتابع وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عنهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما. فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فإن طلع كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب الناس إلي وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها ب100 دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها. فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي. فقمت وتركت المئة دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا. رواه مسلم عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر به، وقد رواه الإمام أحمد منفردا به عن مروان بن معاوية عن عمرو بن حمزة بن عبد الله بن عمر عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنحوه. ورواه الإمام أحمد من حديث وهب بن منبه عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنحو من هذا السياق، وفيه زيادات. ورواه البزار من طريق أبي إسحاق عن رجل من بجيلة عن النعمان بن بشير مرفوعا مثله. ورواه البزار في مسنده من حديث أبي حنش عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنحوه. خبر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع. روى البخاري ومسلم من غير وجه عن همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل، هنا الضبط أن ثلاثة ويحتاج إلى تحقيق والله تعالى أعلم ما هو في هذا الكتاب. متابع. أبرص وأعمى وأقرع، بدا لله أن يبتليهم فبعث الله إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال له أي شيء أحب إليك؟ فقال لون حسن وجلد حسن، قد قذرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل، أو قال البقر. هو شك في ذلك أن الأبرص والأقرع. قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر. فأعطي ناقة عشراء فقال يبارك لك فيها. قال وأتى الأقرع فقال له أي المال أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا، قد قذرني الناس. فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطاه بقرة حاملا وقال يبارك لك فيها. قال وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطاه شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا